الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، من يذكرنا بدرس الأسبوع الماضي؟ الخيار. سنت، ما المراد بالخيار؟ طلب الأحد المتعاقدين أو كليهما خير الأمرين بين إمضاء العقد أو فسخه. ما أشهر أنواع الخيار؟ خيار المجلس. ما المراد بالمجلس؟ مكان العقد، مكان العقد، ولو كان طائرة أو باخرة أو سيارة. طيب، ما خيار المجلس يا أبا محمد؟ نعم، خيار المجلس هو أن لكل واحد من الطرفين، ليس لواحد فقط منهما، الخيار بين إمضاء العقد أو فسخه في مدة المجلس. فإذا تفرق، التفرق هنا يكون بالأقوال أو بالأبدان. بالأبدان، يكون بالأبدان. هل قال أحد أن التفرق هو بالأقوال؟ المالكية والحنفية ذكروا هذا، والراجح أن المراد التفرق بالأبدان. ومما يدل على هذا، طبعا مما يدل مع أنه واضح جدا، أن راوي الحديث، أحد رواة الحديث في الصحيحين، ابن عمر، كان إذا باع شيئا خرج من المجلس حتى يتم العقد. وذكرنا أن فعل ابن عمر هذا خلاف السنة أو موافق للسنة؟ ها يا عبد الملك؟ إيه؟ لا، مخالف للسنة. ذكرنا أن حديث عبد الله بن عمر نهى عن هذا، لكن ابن عمر اجتهد، وهذا رأيه. لكننا نتكلم الآن عن أنه كان يفهم أن التفرق بالأبدان وليس إيش؟ بالأقوال. التفرق بالأبدان وليس بالأقوال. طيب، معنا اليوم موضوع آخر، وهو بيع إيش؟ إيش عندكم؟ بيع إيش؟ بيع إيش؟ شو اسمه؟ السلم. طيب ماشي، بيع السلم إذن، وليس السلم. أحد يقرأ السلم؟ إنما هو بيع السلم. ماشي، نعم، سم الله. السلام عليك. وإليك الله. قال رحمه الله تعالى: باب السلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. ويصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة إذا ضبطه بها. وذكر قدره بما يقدر به من كيل أو وزن أو ذرع أو عد، وجعل له أجلا معلوما، وأعطاه الثمن قبل تفرقهما. ويجوز السلم في شيء يقبضه أجزاء متفرقة في أوقات معلومة. وإن أسلم ثمنا واحدا في شيئين لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس. ومن أسلف في شيء لم يصرفه إلى غيره. ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه، ولا الحوالة به، وتجوز الإقالة فيه أو في بعضه لأنها فسخ. طيب، يقول المؤلف رحمنا الله وإياه: باب السلم، يعني باب بيع السلم. السلم بيع باتفاق الفقهاء أنه بيع من البيوع، ولكنه من البيوع المسماه. هناك أنواع من البيوع لها أسماء، مثل بيع العينة، وبيع السلم وأنواع كثيرة جدا يذكرها العلماء رحمنا الله وإياهم. يسميها المعاصرون كثيرا البيوع أو العقود المسمات، البيوع المسمات، وبعضهم يكتب فيها كتابات خاصة. فبيع السلم هو إذن نوع من أنواع البيوع يشترط له ما يشترط لبقية البيوع، وقد تقدمت شروط البيع. لكن العلماء اتفقوا على أن للسلم شروطا مستقلة تزيد على شروط البيع، تزيد على شروط البيع المعروفة، وذكروا له 7 شروط. هذه شروط إضافية، شروط إضافية غير الشروط 7 التي للبيع العام. فما هو بيع السلم وما حكمه وما شروطه وما أصله في الكتاب والسنة؟ أما بيع السلم فالسلم مأخوذ من التسلم، السلم مأخوذ من إيش؟ من التسلم، ولا تقل من الاستلام، ولا تقل من الاستلام. ما الفرق بين التسلم والاستلام؟ نقول تسلم الثمن ونقول استلم الحجر، فما الفرق بينهما؟ طبعا استلم في اللغة الشائعة اليوم يطلقونها على التسلم وهو خطأ لغوي شائع. فما الفرق بين التسلم والاستلام؟ تفضل، افتقدناك لنا فترة، عسى أن تكون بخير. طيب إن شاء الله. سم. نعم، فماذا يعني إذن؟ أيوة أحسنت. إذن الفرق بين التسلم والاستلام أن الاستلام المسح باليد، ومنه استلام الحجر، ومنه استلام الحجر الأسود واستلام الركن اليماني، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم استلم الركن، استلم الحجر. فمعنى استلم يعني إيش؟ مسح، مسح. أما تسلم يتسلم يعني أنه إيش؟ أخذ، وسلمه كذا إذا أعطاه كذا. فنقول التسلم. والتسليم، ولا نقول والاستلام. طيب، فهذا هذه فائدة يعني في معنى الفرق بين التسلم والاستلام. إذن عندنا السلم من التسلم ولا من الاستلام؟ من التسلم، من التسلم. والمعنى أنه في هذا البيع يدفع رأس المال ويتسلمه البائع، ولا يسلم البضاعة أو السلعة المباعة أو المشترات، إنما هي إيش؟ مؤجلة إلى أجل معين. إذن عندنا هنا ثمن مقبوض في مجلس العقد، وعندنا بضاعة مؤجلة القبض إلى مدة شهر أو شهرين أو 3 أو أقل أو أكثر بحسب الاتفاق. فبيع السلم سمي سلم لأنه يسلم فيه رأس المال، يسلم فيه إيش؟ رأس المال في مجلس العقد. طيب، تعريفه عند الفقهاء بالضبط ماذا يقولون؟ يقولون هو عقد على موصوف في الذمة بمجلس بثمن مقبوض في مجلس العقد. أعيد، السلم في الاصطلاح الفقهي عقد على موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد. طيب مثال ذلك يقولون بالمثال يتضح المقال. أنا أريد أن أشتري مثلا جوال أو سيارة، فأجي مثلا لأحد تجار السيارات، أريد أن أشتري تمر مثلا، هذا أوضح، تمر، فأجي إلى أحد بياعي التمر وأقول له أنا أريد منك تمر وبعطيك الدراهم الحين وتعطينيه إذا جاء وقت الصرام، وتحدد له موعد، يعني ما تحط كل وقت الصرام، يعني في خلاف العلماء في قضية وقت الصرام، الأحسن أنك تحدد، أنتم تعرفون وقت الصرام مثلا من شهر كذا إلى شهر كذا، تحط لك تاريخ، قل نهاية شهر كذا، أول شهر كذا، يوم 15 من شهر كذا، فتعطيه الدراهم، تقول أنا أريد تمر. طبعا المشهور في المذهب أن التمر يباع بالكيل، والقول الثاني أنه يباع بالوزن أو بالكيل، هذا ليس من باب الربا حتى يقال لا بد أن يكون بالتقدير الشرعي، هذا أصح. فأنت بإمكانك تقول بالكيلو، بإمكانك تقول إيش بالكيل، وبإمكانك تقول بالكرتون المعروف، إذا عندكم كراتين معروفة تقول أبغى 5 كراتين، 10، 20، 100، 500، أي ما كان، وتحدد نوع التمر وبلد التمر، يسمونه منشأ، بلد المنشأ، ها، وتحدد الحجم، لأن التمر فيه صغير فيه وسط وفيه كبير، تحدد صفته، هل هو جيد ولا رديء ولا متوسط. طبعا أنا لست تاجرا، إنما هذا يحدده التجار، تجار التمر، هم يعرفون الأشياء الأساسية. فتتعاقد أنت وصاحب المزارع ولا تحدد، تقول والله من مزرعتك هذه تقول أبي تمر بوصف كذا وكذا وكذا، عدد كذا، وزن كذا، إلى آخره، تدفع لها الدراهم. طيب ما فائدة هذا العقد؟ هذا يعتبر من بيوع الآجال ومن بيوع الديون، من بيوع إيش؟ الآجال، يعني البيوع المؤجلة. ما فائدة هذا العقد؟ له عدة فوائد. طبعا المشتري يستفيد وصاحب الحلال يستفيد. المشتري ماذا يستفيد؟ يستفيد فوائد، أهمها فائدتان. فائدة الأولى أنه يأخذ برخص، بدل ما يشتريه في الموسم بألف ممكن يشتريه قبل الموسم 700 ولا 600، واضح؟ هذه الفائدة الأولى للمشتري، أنه يشتري بسعر إيش؟ أرخص. الفائدة الثانية أنه يضمن أنه اشترى، لأنه قد يكون الكمية قليلة والطلب كثير، فيمكنه ما يلحق يشتري، يروح عليه، فيستفيد أنه يضمن أنه حصل هذا النوع الجيد من التمر أو غيره. طيب ما هي فائدة البائع؟ فائدة البائع أنه يحصل أموال يستطيع يمشي فيها أموره، يمشي فيها تجارته، قد ما يكون عنده نقد فيبيع بالآجل حتى يحصل إيش؟ النقد. المزارعون بالذات يحتاجون إلى هذا كثيرا، لأن ما يكون عندهم نقد، فيبيعون بهذه الطريقة حتى يحصل النقد ويستطيع أن يعطي أجرة الحمالين، أجرة المزارعين، يشتري المواد الكيميائية، الأسمدة، كذا كذا إلى آخره. قد يحتاج دفع أجرة معينة لكذا وأجرة معينة لكذا، فيكون عنده شيء من النقد. وفي فائدة أخرى أيضا، أنه يضمن تصريف إيش؟ البضاعة. أحيانا يأتي وقت البيع وعنده بضائع كثيرة، قد يكون السوق امتلأ بالبضائع، فتتكدس عنده إيش؟ البضاعة. فهو يستفيد أنه صرف كل البضاعة اللي عنده، أو أكثر البضاعة، أو كثير منها. ففي فائدة لجميع أطراف، ولهذا أباحته الشريعة. النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر المؤلف في حديث ابن عباس رضي الله عنه، جاء إلى المدينة، المدينة يغلب عليها الزراعة، ومكة يغلب عليها إيش؟ التجارة، رحلة الشتاء والصيف، لإلاف قريش، إلافهم، رحلة الصيف ما هي؟ رحلة التجارة. أما أهل المدينة فعندهم مزارع وتغلب عليهم الزراعة، فذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسلفون، يسلفون أو يسلمون واحد، السلم والسلف واحد. ذكرنا لكم لماذا سمي السلم سلما، لماذا؟ لتسليم إيش؟ الثمن في مجلس العقد. طيب لماذا سمي سلفا؟ تأجيل ولا تعجيل؟ عشان تأجيله. هل السلف التعجيل أو السلف التأخير؟ ايش معنى تسلف؟ ايوه، احنا لما نقول السلف الصالح، ايش معنى السلف الصالح؟ اللي بيجون ولا اللي راحوا؟ تاخرون. السلف، ولما تقول اسلافنا يعني اباؤنا واجدادنا، وسلف الأمة يعني الصحابة والتابعين. فالسلف هم المتقدمون أو هم الذين سوف يأتون، إذن السلف أيضا سمي سلفا لتقديم الثمن على المثمن، سمي سلفا لأن أصل السلف التقديم. زين. ومنه السلف الماضون لأنهم تقدموا علينا. فالسلف سمي أيضا سلفا لتقديم إيش؟ تقديم الثمن على المثمن، تقديم الثمن في مجلس العقد. فرجع إلى معنى السلم، فالسلم والسلف واحد، السلم والسلف واحد. طيب، نحن الآن بينا معنى السلف أو السلم، وذكرنا صورته ومثاله، وذكرنا أصله اللغوي، وذكرنا تعريفه الاصطلاحي. أحد ما فهم شيء مما تقدم؟ لا، مما سيأتي إن شاء الله. في أحد ما فهم معنى السلم الآن عشان ندخل في الباب وهو واضح؟ تفضل يا شيخ. نعم. تقدم لنا في الأبواب الماضية في بيع الثمار، في بيع الأصول والثمار، أن الشارع نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها. وهنا أجاز بيع المعدوم أصلا، فما الفرق بين هذا وهذا؟ هل في تناقض؟ الجواب لا يمكن، الشريعة ما فيها تناقض. المنهي عنه بيع ثمرة معينة قبل بدو صلاحها، لأنها قد تفسد، قد تخرب، ما يمكن ما تصلح. فإذا قلت بعتك هذه النخلة وهي توها بسر، ما يجوز هذا. بعتك ثمر، عفوا، التمر أو الثمر، ثمر النخلة اللي هو التمر وهو توه بسر، هذا حرام، ما يجوز. حتى يأمن العاهة ويبدو صلاحه. أما بيع السلم فمختلف، أنت لا تبيع شيئا معينا، ولا يجوز أن تعين حتى البستان، إنما تبيع شيء في الخيال، يعني مثل ما يعبر الفقهاء في الذمة، يعني في ذمتك بدون أن تعين شيء، لكن يشترط أن يوصف وصفا دقيقا يمنع الجهالة. فلو خرب بستانك كله تروح تجيب من أي مكان، تجيب من السوق، تجيب من مكان آخر، من بلد آخر، من دولة أخرى، العالم كله مفتوح بين يديك. فبيع السلم ليس بيعا معينا، إنما هو بيع في الذمة، بيع في الذمة، ولا يجوز أن تعين. فلو عينت بطل السلم، عينت نخلة، عينت مزرعة، كل هذا لا يجوز التعيين. سيأتينا الإشارة إلى هذا في شروط السلم. واضح لك يا شيخ؟ طيب، هذا السؤال. طيب ماشي، إذن نواصل. ما حكم بيع السلم؟ بيع السلم جائز في قول عامة العلماء رحمنا الله وإياهم، ولا يكاد يكون فيه خلاف. ذكر الخلاف عن بعض السلف، لكنه إما أنه لا يصح أو أنه خلاف شاذ، وقد نقله بعض العلماء إجماع العلماء. فعلى كل حال، السلم جائز في قول عامة العلماء، ونقله غير واحد إجماعا، وفيه خلاف شاذ إن صح عمن نقل عنه. والدليل على جوازه الكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قال عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر: هو بيع السلم، هو بيع السلم. وبيع السلم هذا مثال على بيع الدين أو بيوع المداينات. فهذا من التفسير. إيش؟ شنوع التفسير هذا؟ شو يسمون العلماء التفسير؟ بالمثال. التفسير فالآية هذه يدخل فيها جميع بيوع الدين الجائزة، وأي دين. طيب، فمنه دين السلم. وأما السنة فحديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلف فليسلف في شيء معلوم إلى أجل معلوم، بوزن معلوم أو كيل معلوم، فلا بد فيه من أن يكون معلوما كما سيأتي. فأمر الشارع بضبط السلم حتى تنتفي عنه الجهالة وينتفي عنه الغرر. طيب، باقي عندنا الآن شروط جواز السلم. لا بأس أن نذكر هذه الفائدة. يسمي جماعة من الفقهاء بيع السلم، يسمونه بيع المفاليس، وبعضهم يسميه بيع المحاويج. لماذا؟ ها؟ جميل، ها؟ جميل، نعم، يسمونه بيع المحاويج وبيع المفاليس لأنه أكثر من يبيع بطريقة السلم هو المحتاج للنقد. اللي مو محتاج للنقد ما له حاجة يبيع، هو خله لين يجي وقته وبيع بسعر إيش؟ أغلى. فغالب من يبيع بطريقة السلم هو المحتاج إلى النقد، هو المحتاج إلى النقد. كانوا يسمونه عندنا في نجد، وهذا موجود في الدرر السنية وموجود في كثير من الصكوك والوثائق، يسمونه بيع الكتاب أو الكتاب، وبعضهم يعبر الكتبة باللهجة الدارجة، وإنما سموه الكتاب لأنه يكتب، ولعله أيضا مأخوذ من الآية الكريمة إذا تداينتم بدين أجل مسمى فاكتبوه. يسمون عندنا، وهذا موجود في الدرر السنية في مواضع عديدة، يسمونه بيع الكتابة، نعم، أو الكتاب لأنه يكتب بين البائع والمشتري، يكتبون عقد حتى يكون منضبطا، وكما أمر الله عز وجل بذلك في بيوع الآجال. ذكر المؤلف جملة من شروط بيع السلم ولكنه لم يستقصها رحمه الله تعالى، فذكر خمسة شروط من شروط بيع السلم. طيب، قال في الشرط الأول كل ما ينضبط بالصفة، هذا هو الشرط الأول من شروط بيع السلم، أن يكون المبيع أو المسلم فيه مما يمكن ضبطه بالصفة. يعني المبيعات نوعان، أنواع يمكن ضبطها وأنواع لا يمكن ضبطها أو يصعب ضبطها. من الأشياء التي يمكن ضبطها ويتيسر ضبطها، قالوا الفقهاء، قالوا الموزونات والمكيلات والمذروعات، هذه يمكن ضبطها بالصفة. أما كثير من المعدودات فقد يصعب ضبطها بالصفة. طبعا هذا كلام الفقهاء، كلام الفقهاء رحمنا الله وإياهم. في عصرنا هذا أصبحت كثير من الأشياء يمكن أن تضبط بالصفات بسبب الصناعة، وأيضا جودة الزراعة. يعني الآن كثير من الصناعات إن لم يكن كلها يمكن ضبطها ولا ما يمكن ضبطها؟ يمكن ضبطها بالملي. قديما كانوا يقولون مثلا الأباريق لا يمكن ضبطها فلا يصح فيها السلم، القدور لا يمكن ضبطها فلا يصح فيها السلم، ويذكرون أمثلة كثيرة من هذا الباب. أما الآن تجي تقول والله أنواع الأواني المنزلية هل يمكن ضبطها بالصفة ولا لا يمكن ضبطها؟ كل الأواني المنزلية أن تضبط بالصفة بالمقدار الدقيق جدا، وكل المصانع عندها ضبط لهذه الصفات، عندها مقدار كذا مقدار كذا، الحجم الفلاني الحجم الفلاني، هذا سهل الآن ضبط بالصفات. طيب، اللؤلؤ هل يمكن ضبطه بالصفة ولا ما يمكن ضبطه بالصفة؟ ها؟ طيب يمكن يضبط بالوصف والوزن. ها؟ لا يمكن. ليش؟ جميل جميل. ها؟ أيوة جميل، هذا الكلام الدقيق هنا. والفقيه في بعض الأمور لابد يفصل. الفقهاء القدماء رحمهم الله وإيانا، أو رحمنا الله وإياهم، يقولون اللؤلؤ لا يمكن ضبطه بالصفات، وكثير من المجوهرات لا يمكن ضبطها بالصفات، وهذا في زمانهم صحيح، لأن كل اللؤلؤ طبيعي، والطبيعي يختلف يختلف يعني يتباين. لأما في عصرنا فاللؤلؤ نوعان، لؤلؤ طبيعي ولؤلؤ إيش؟ صناعي. الصناعي يضبط ولا ما يضبط؟ يضبط، لكن اللؤلؤ الطبيعي لا يضبط، لا يضبط، لأنه يختلف حتى في اللمعة، وحتى في مقدار القتامة اللي فيه، يجي في حاجة أحيانا يعني يحاولون يزيلونها لكن يبقى جزء منها. فالمقصود أنه مثل هذا فيه تفصيل، نقول إن كان صناعيا فهذا يضبط الآن. ولذلك كان تجار اللؤلؤ الطبيعي في الخليج يعني ما أحد يعني يوازيهم في التجارة، لأن اللؤلؤ يعني تجارته رائجة. حتى صنع اليابانيون، غالب ظني أنهم اليابانيون، صنعوا اللؤلؤ الصناعي، فغطى بجماله وروعته على اللؤلؤ الطبيعي، فخسروا خسارة كبيرة جدا يعني. فالشاهد أنه في أشياء تحتاج إلى تفصيل، ودائما دائما نقول ناخذ ضابط هنا، وإن شئت فقل قاعدة، لكن أكثر متأخرين صار يسميها ضابط، زين، لكن حقيقة هذه قد تكون أيضا قاعدة لأنها تتعلق بأبواب كثيرة. نقول دائما الأمور التي يذكرها الفقهاء مما يحتاج إلى خبرة ومعرفة، فالمرجع إليها هم أهل الخبرة في بابها. فنجي القضايا التجار، نقول إذا كانوا يضبطون هذا النوع بالصفة خلاص، وإن قال بعض الفقهاء أنه لا ينضبط، فالعبرة بكلام إيش؟ أهل الاختصاص، لأن هذه مرجعها إلى أهل الخبرة والاختصاص، وليس مرجعها إلى الفقهاء والعلماء، لأنها ليست قضية فقهية. الفقهاء يقولون إن كانت تنضبط جازت، إن كانت ما تنضبط ما تجوز. طيب من اللي يعرف أنها تنضبط وما تنضبط؟ أهل الاختصاص، أهل الاختصاص في هذا الباب. فينبغي على طالب العلم أن يدرك هذه القضية إدراكا تاما، أن في قضايا يرجع فيها إلى أهل الاختصاص الثقات. طيب إذن هذا الضابط الأول، أو عفوا الشرط الأول، أن يمكن أن تنضبط بالصفة. اختلف العلماء في الحيوانات هل يمكن أن تنضبط بالصفة ولا لا، والصحيح أنها تنضبط بالصفة، والتفاوت يكون يسيرا. والآن أيضا أصبح الناس يضبطون حتى الحيوانات بالكيلو فيمكن ضبطها بالصفة، يمكن ضبط. هذا أكثر الحيوانات، قد تكون في حيوانات يقول أهل الخبرة صعب ضبطها بالصفة، نقول خلاص ما دام ما تنضبط ما يجوز. طيب الآن، حتى كثيرا من الفواكه يمكن ضبطه بالصفة، لأن أصبحت حتى المزارع لها أنظمة ري وترتيب معين، تلقاه مثل الطماط هالحين صندوق كله مثل بعض، تفاح صندوق كله مثل بعض، ما يختلف. ففي أشياء كثيرة أصبح يمكن ضبطها بالصفة، مثل التمر، التمر من قديمه ينضبط بالصفة، ومع أن التمر يتفاوت، فالتفاوت اليسير لا عبرة به، التفاوت اليسير لا عبرة به. وذلك الفقهاء يقولون يتجاوز ويتجوز في الاختلافات اليسيرة التي لا تؤثر كثيرا في الثمن. ولأن عندنا قاعدة شرعية أن الغرر اليسير مغتفر، الغرر اليسير الذي يكون تابعا لا أصليا فهو مغتفر. طيب هذا الشرط الأول، هذا عنده إشكال في فهم هذا الشرط؟ شيء مو واضح؟ تفضل مرزة. ايش؟ حتى ايش؟ ها؟ ايش؟ التفاح. إذا أمكن ضبط التفاح كما قلنا قبل قليل فيجوز، ما في إشكال، الكلام على الإمكان. هل يمكن نطبق هذا على مثلا مثال فنقول نريد لقمه بالهزم كذا والوزن كذا كذا واللون كذا؟ إذا وجد، إذا أمكن ضبطه نروح لأهل اللؤلؤ ونسألهم. احنا اللي نعرفه الى الان ان ضبطه صعب، وهذا الذي ذكره الفقهاء. لكن لو قال اهل الخبره الا ينضبط، وعندنا ثلاث مقاسات اصلا كله ما يتعدى هذه المقاسات، وعندنا ثلاثه الوان كله ما يتعدى هذه الالوان، وعندنا وعندنا حتى اللؤلؤ الطبيعي، نقول خلاص سمعا وطاعه، ما عندنا مشكله. لان القضيه هي الا يختلف الناس وألا يكون هناك غرر. فإذا قال أهل الخبرة لا حتى اللؤلؤ يمكن ضبطه، نقول الحمد لله يمكن ضبطه، يمكن ضبطه، انتهينا، ما في بس. طيب ماشي، تفضل يا عبد الله. ها؟ ضبط الصفة سيأتينا بعد قليل نتكلم عنه إن شاء الله. إن ذكرنا أنه ينضبط بالصفة، يعني يمكن ضبطه. الشرط الثاني ذكر المؤلف أن يضبطه بالصفات الضابطة له، بمعنى أن يذكر في العقد صفات كل شيء بحسبه. هذا السؤال، يعني إن كان وزن فيذكر الوزن، إن كان مثلا لون يذكر الألوان، إن كان عدد معين من شكل معين يذكر هذا الشكل المعين. كل شيء له صفات تميزه عن غيره. إذا كان في أحجام صغيرة وأحجام كبيرة يجب أن يذكر في العقد أنه من الحجم الكبير أو من الصغير أو من المتوسط بحسب نوع السلعة. طبعا ما نستطيع أن نقول كل السلع فيها كذا، هذا يختلف باختلاف أنواع السلع. يعني مثلا الآن في السيارات، وش أكثر ما يضبط السيارة؟ اسمها، لازم يذكر الاسم. طيب صناعتها، ان كانت قد تكون بعض السيارات تصنع كذا وتصنع كذا. ثلاثه الموديل، هذا يمكن اهم شيء في السياره، الموديل رقم مثلا 2020 او 2021 او قل او اكثر حسب تذكر الموديل. ايضا اذا كانت السياره لها درجات معينة، مثلا السيارة يقالك والله فيها رقم 200، رقم 300، رقم 400، 500، SEL ولا CEL ولا مدري ايش، ها؟ يعني كثير من السيارات تجد لها أرقام ومواصفات زين، يعني تحددها، يعني مثل الجمس مثلا تلقى في نوع طويل ونوع ايش قصير، وهكذا. تذكر الأشياء التي تضبط، احنا ما نستطيع أن نضبط هذه، يعرفها كل أهل موضع، كل أهل سلعة يعرفون سلعتهم. تجي مثلا البويات لها أنظمة ولها أرقام محددة وألوان، تجي مثلا الجوالات لها أرقام وتحديدات معينة ولها وارد، تلقى بعضها لها أكثر من وارد، سيقولك وارد كذا وارد كذا، أو تلقى بعضها مقاسات، تلقى بعضها البطارية مختلفة، تلقى بعضها اللي يسمونها إيش الساعة ذي وش اسمها التخزين، اسمها التخزين 120 160 100 مدري ايش وش يسمونها، ها لا لا الذاكرة، حجم الذاكرة مثلا. تجي الكمبيوترات نفس الشيء، تبقى فيه حجم الهاردسك كذا، المعالج مدري ايش كذا، لازم تضبطه بأوصاف معينة خاصة. المشتري اللي بيشتري 100 200 300 مثل التجار يشترون، لازم يكون بينهم عقد مذكورة فيه جميع هذه الصفات فيطبقونها إذا حضرت، فإذا كان ذلك لزم البيع وإلا فلهم الخيار، والله أعلم. هذا ما يتعلق بالشرط الثاني، وهو أن تضبط السلع بالصفات الضابطة لها وتذكر في العقد. طيب الشرط الثالث من الشروط هو أن يبين القدر، أن يبين إيش القدر، مقدار السلعة، قدر السلعة، كم كيلو تريد، أريد 100، أريد 500، أريد 1000، كم صاع تريد، أريد 200 300 400. إذا شيء معدود كم العدد، تقول والله أريد العدد 100 حبة 200 حبة 500 حبة، وهكذا. لا بد من ذكر العدد حتى تنتفي الجهالة، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم كيل معلوم ووزن معلوم، لا بد أن يكون شيئا معلوما، هذا المقدار معلوم. طيب ثم قال وجعل له أجلا معلوما، هذا هو الشرط الرابع، هذا هو الشرط إيش الرابع من شروط السلم، أن يكون له أجلا، أن يكون له أجل، وهذا الأجل لا بد أن يكون معلوما. هذا يتضمن، هذا الشرط يتضمن أمرين. نعم ها؟ هذا الرابع يبدو لي، الرابع قلنا، الثالث الرابع، الشرط الرابع أن يكون ينضبط، أن يضبطه المقدار. نعم الرابع، هذا الشرط مكون في الحقيقة من شرطين. الشرط الأول أن يكون له أجل، بمعنى أن يكون فيه أجل، يعني بيع السلم هو بيع آجل، وعلى هذا فلا يصح السلم الحال. لا. السلم الحال، السلم الحال هو أشبه ببيع ما لا يملك، بيع إيش ما لا يملك، وهذا مذهب الجمهور، يرون أنه لابد أن يكون له أجل، واختلفوا في الأجل. وهذا الأجل لابد أن يكون معلوما، بمعنى شهر شهرين ثلاثة، تاريخ 1/5/1/6، 1 ذو القعدة، 1 ذو الحجة، 12 كذا، تحط لك أجل بينك وبين الرجل. أضاف بعض العلماء لا بد أن يكون هذا الأجل له أثر في الثمن، له أثر في الثمن، هذا هو المشهور في المذهب. قالوا فلا يكفي أن يكون الأجل يوم أو يومين، لا بد يكون شهر مثلا 20 يوم، لأن هذا اللي له أثر في الثمن، تختلف فيه الأثمان، أما يوم ولا نص يوم ولا ساعة ولا ساعتين، هذا ما هو أجل عندهم، لا يعتبر أجل هذا، ولا يصح في السلم. طيب الشرط الخامس أن يكون الثمن مدفوعا في مجلس العقد قبل التفرق، لأن يعني هذه حقيقة السلم، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فليسلف، وفي لفظ فليسلم، معنى فليسلف أو فليسلم يعني فليدفع مالا في شيء مؤجل، هذا معنى فليسلف أو فليسلم، فمعناه لابد أن يكون الثمن مدفوعا في مجلس العقد، وحتى لا يكون بيع كالئ بكالئ أو بيع دين بدين. ما هو بيع الكالئ بالكالئ أو بيع الدين بالدين؟ هذه مسألة يسمونها العلماء بيع الكالئ بالكالئ أو بيع الدين بالدين أو بيع الآجل بالآجل أو بيع المؤجل بالمؤجل. ما معنى بيع الكالي بالكالي؟ مثل هنا لو أنه قال أشتري منك مثلا 5 سيارات تجيبها لي بعد 6 أشهر وأدفع لك الثمن بعد 6 أشهر ويتعاقدون، يتم البيع على هذا، الثمن مؤجل والمثمن مؤجل. هذا لا يجوز بإجماع العلماء، وقد ورد فيه النهي وفيه ضعف، لكن كما قال أحمد قد أجمع الناس على هذا. هذا اسمه بيع الكالئ بالكالئ أو بيع الآجل بالآجل أو المؤجل بالمؤجل أو الدين بالدين. واضح؟ فلا يجوز أن يكون بيع السلم فيه تأجيل للثمن، فلا بد أن يكون في مجلس العقد. طيب، في مسألة بذكرها على سبيل الاحتمال، تذكرون تكلمنا في الربا، قلنا من شروط بيع الذهب بالذهب ونحوه الحلول والتقابض، الحلول والتقابض. فظاهر كلام المؤلف هنا أيضا أنه لا بد من الحلول والتقابض في الثمن، في الثمن يعني لهذا المعنى. لكن هل لو كان الثمن حالا ما هو مؤجلا لكن ما حصل التقابض في المجلس، قال بعد ساعة أجيك بالدراهم، هذا في الذهب لا يجوز، لكن هل يجوز في بيع السلم ولا ما يجوز؟ وما في تأجيل، لا يوجد تأجيل. هل في شيء يمنع من هذا ما دام أنهم اتفقا على أن البيع، على أن الثمن حال، وقال أجيبه لك الآن 5 دقائق 1/4 ساعة 10 دقائق، فهل التفرق يبطل العقد أو لا؟ فيه احتمالان، فيه احتمالان ما حررتها أنا والآن خطرت في بالي، والأقرب عندي الآن ولا أجزم به أنه لا يمنع هذا من صحة العقد، يعني ما في دليل على المنع من هذا، إنما المنع من التأجيل. أما التفرق وعدمه هذا يتكلم عنه في مسألة بيع إيش؟ الأصناف الربوية، الأصناف الربوية. إذا كان أحد منكم يستطيع يناظر كلام العلماء في هذا، إن كان فيها إجماع فعلى العين والرأس، وإن كان فيها خلاف فنحن مع هذا القول الذي ذكرناه، إلا أن يتبين نص صريح في المسألة أو دليل واضح في المسألة. اكتبها لي، شكل ما عندكم أحد يبحث، أنت بتبحث؟ طيب جميل ماشي. طيب، انتهى المؤلف من ذكر شروط السلم، فهو ذكر له 5 شروط، باقي من شروطه مما لم يذكره رحمنا الله وإياه. أن يكون البيع في الذمة لا في ثمن معين، هذا أشرت له قبل قليل. من الشروط أيضا أن يكون المسلم فيه مما يغلب على الظن وجوده في وقت التسليم. قالوا فلا يجوز أن تعقد على سلعة لا تكون موجودة في ذلك الوقت، مثل واحد يبيع التمر إلى الشتاء، يصلح الشتاء فيه تمر؟ ها؟ ما في. فيقولون ما يصلح تعقد تقول والله تشتري تمر إلى وقت الشتاء، يعني معلوم أن وقت الشتاء ما في تمر. طبعا يعني إذا وجد مثل الآن يوجد عندنا ما يسمى بالفريزرات، فالتمر ما شاء الله موجود في كل وقت، خاصة الرطب، المقصود الرطب، يعني إذا قصدوا هذا الرطب المجمد فيجوز لا بأس. الكلام على أنه شيء يكون موجود، لكن إذا كان شيء لا يوجد فيقولون لا يجوز، لأن هذا يفضي إلى الجهالة وإلى المقامرة والغرر. من الأشياء التي ذكروها في الشروط أيضا أنه لا بد من معرفة قدر رأس مال السلم، ولا بد أن يكون رأس مال السلم واضحا ومنضبطا ومحدودا، ما يقول له والله خذ هالكيسة باللي فيها بكذا، ما يجوز هذا. لا بد أن يعطيه نقد محدد، 100 ريال، 1000 ريال، 10,000، بنقد محدد ومعين، بالريال السعودي، بالدرهم، بالدولار، باليورو، أيا ما كان، لا يكون مجهول ولا يدرى عدده ولا مقداره. وعلى كل حال هذه مجمل شروط عقد السلم، وللفقهاء فيها تفصيلات ودقائق، وفي بعضها يعني اختلافات عند الفقهاء، وبعضهم قد يزيد وبعضهم قد ينقص عن هذه الشروط، لكن في الجملة هذه الشروط صحيحة، وبعضهم قد يدمج بعضها وبعضهم قد يفصل. طيب، قبل أن ننتقل إلى المسائل التالية، أحد عنده السؤال فيما مضى يسأل. نعم، في سؤال؟ تفضل. ما بعد جينا هذه، ما بعد جينا. طيب، نعم. نعم، لابد من دفع المبلغ كاملا. لابد من دفع المبلغ كاملا عند التعاقد، والله أعلم. نعم، وإليك. نعم، هل يجوز المواعدة؟ تقول والله بعد 6 أشهر أشتري منك 6 سيارات بمبلغ كذا، يجوز التواعد على هذا، لكنه لا يسمى عقدا ولا بيعا، هذا مجرد مواعدة، والمواعدة عند الفقهاء غير ملزمة لأحد الطرفين، إنما يعني شيء يعني من الاتفاق المبدئي كما يسمونه اليوم، لكنه لا يسمى بيعا ولا عقدا، والتواعد على شيء جائز لا بأس به لأنه ليس عقدا، وإن كان كلاهما متأخر لا بأس بذلك، إنما الكلام على أنك تتعاقد أنت وإياه على أن البيع تام، يلزمك ويلزمه، إذا تفرقتما لزم، هذا ما يجوز، لأن البيع كان بكاره. في أحد كان رافع يده؟ تفضل. ها؟ بيع الذمة ايش فيه؟ أنا ما قلت بيع الذمة، يمكن قصدك موصوف في الذمة. في الذمة. إيه فرق بين بيع الذمة، بيع الذمة الله لا يبلانا ما هو بزين، لكن البيع في الذمة ما في بأس. تعرف الفرق بين بيع الذمة والبيع في الذمة؟ البيع في الذمة يعني أن يكون شيء دين ليس شيء معين، هذا المقصد بالذمة، فهو غير محدد، ليس هذا ولا هذا ولا هذا، لكنه في ذمتك. والمقصود بالذمة هنا يعني أن يكون متعلقا بالشخص نفسه، ليس متعلق بشيء معين، مثل ما تقول هذا الدين معلق بذمتي يعني بهذا الشخص، بعين هذا الشخص، زين، وتقول هؤلاء الأولاد في ذمتك يعني متعلقون بك عند الله عز وجل، فهم متعلقون بذاتك أنت، واضح؟ نعم. أحد عنده الشيء؟ طيب نواصل. قال المؤلف رحمه الله وإياه: ويجوز السلم في شيء يقبضه أجزاء متفرقة في أوقات معلومة. يعني يجوز أن الإنسان يأتي إلى خباز مثلا، خباز يقول له أنا أبغى منك كل يوم 4 خبزات، بيجيك السواق يأخذها أو بيجيك الأولاد، أحد الأولاد يأخذها كل يوم الظهر، بيجون يأخذونك 4 خبزات، كم سعرها في الشهر؟ والله مثلا 50 ريال، خلاص هذه 50 ريال قيمة خبز لمدة شهر، هذا معنى كلام المؤلف. أو يقول لك والله أبغى منك كل يومين كيلو لحم من النوع الفلاني، إما من الفخذ أو من كذا أو من كذا، يحدد له زين، يصف له وصف ينضبط ويقول هذه دراهم حالها الآن خذها تفضل، ما يبغى كل يوم يروح ولا يبغى يعطي مثل السواق دراهم أو الأولاد، خاص يعطيه إياه يقول أرسل لك السواق يأخذها منك كل يوم بيومه، يوم ورا يوم، كل يومين، كل 3 أيام، هذا جائز ولا لا؟ قالوا جائز إذا اتفق على شيء معين ومضبوط، مثل ما هو في بيع السلم. وعلى هذا قس، والله أعلم. قال: وإن أسلم ثمنا واحدا في شيئين لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس. يعني لو اشترى ب100 ريال شيئين مختلفين، قال والله أنا أبغى منك هذه 100 ريال، أبغى منك عقب شهر تجيب لي 3 كيلو تمر بالوصف الفلاني و3 كيلو بر بالوصف الفلاني 300 ريال، وأعطاه إياه. يقول المؤلف هذا لا يجوز، لا يجوز إلا بشرط أن يحدد ثمن كل جنس، يقول والله خذ هذه 100 ريال، 70 ريال أبيها تمر و30 ريال أبغاها إيش؟ بر. يقول لا بد أن يحدد. لماذا؟ لأنه يمكن ما يتيسر التمر أو ما يتيسر إيش؟ البر، فسيختلفان. قال أنا أعطيتك 100، طيب هذا تمرك كم بيصير التمر؟ ما ندري. كم بيصير البر؟ ما ندري. صار فيه إيش؟ اختلاف. فيقول حتى يدرى هذا الاختلاف نقول لا يجوز حتى يحدد، يقول والله ب50 ريال تمر و50 ريال بر، 70 ريال تمر و30 ريال بر، يحدد هذا وهذا. أما إذا كان جنس واحد فسعره واحد ما يختلف، إذا كان كله تمر أو كله بر هذا ما يحتاج أنك تحدد، لأنه شيء واحد، سعره واحد وقيمته واحدة. ويحتمل أن يصح هذا البيع ويجوز، ويكون حكم حكم ما يسمونها ما يسميه الفقهاء بتفريق ايش؟ الصفقة. فيقال يصح، وإذا حصل المجموع فالحمد لله، إذا لم يحصل تفرق الصفقة، ويكون الحكم في هذا أهل الخبرة، يقول قيمة البر كذا وقيمة الشعير كذا، ويرجع له قسط الثمن الذي دفعه. وهذا أقرب فيما تم عليه التعاقد، أما قبل التعاقد فنقول ينبغي لكم إيش؟ أن تحددا، ينبغي لكما أن تحددا، لكن لا نستطيع إبطال هذا العقد، يعني لأن التعليل في الإبطال ليس بقوي، ويمكن أن يحل بطريقة كما ذكرنا، طريقة ما يسميه الفقهاء تفريق الصفقة في المبيع، والله أعلم. قال: ومن أسلف في شيء لم يصل إلى غيره، يعني واحد اشترى تمر وبعدين قال له يا أبو فلان أنا هونت عن التمر عقب أسبوع ولا أسبوعين ولا في وقت التسليم، قال أنا ما أبي تمر، إيش رأيك تخلي بدل التمر مثلا بر ولا شعير ولا طماط ولا؟ الشيخ يقول إيش؟ لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز. من أين قالوا هذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد قال: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما. والقول الثاني أنه يجوز، أنه إيش؟ يجوز بشروط. قالوا: لأن هذا الحديث ضعيف، لأن هذا الحديث ضعيف لا يصح. قالوا: فيجوز بشروط أهمها شرطان. الشرط الأول ألا يكون حيلة على الربا، ألا يكون حيلة على الربا، مثل يكون قصده والله القرض الربوي بفائدة، فيحطون التمر هذا وإذا جاء وقت التسليم قال إيش رأيك بس ما عطني قيمة هالتمر هذا، ويزيد عليه 100 ولا 200 ريال قيمة هذا التمر، فهذا لا شك أنه حرام. الشرط الثاني قالوا ألا يربح عليه فيه، ألا يربح بمعنى أنه يأخذ شيء بنفس القيمة أو أقل، ما يربح عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن، وهو ما بعد حازه وضمنه حتى يربح فيه. وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو رواية عن أحمد، وهو مذهب مالك وغيره، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم رحمة الله علينا وعليهم أجمعين. قال: ولا الحوالة به، الحوالة بالمسلم فيه قالوا لا تصح، ولا الحوالة عليه، ولا الحوالة عليه. أما الحوالة عليه فلأن دين السلم مستقر ولا غير مستقر، يعني هل دين السلم ثابت ولا يمكن يلتغي؟ يمكن يلتغي، يعني ما هو مستقر، ما هو مستقر. ومن شروط الحوالة أن يكون الدين مستقرا ثابتا، يعني إنك تروح تحيل واحد على دين ما هو ثابت ويسقط هذا الدين، ثم الضعيف ما يلقى قبيل الشيء، راح حقه. فأنت لو كان عندك مثلا 100 كيلو جرام بر سلم، ما عندك يعطيها الرجال، يعطيك إياها الرجال عقب شهر، وفي رجل يطلبك 100 كيلو ولا يطلبك حتى 50 كيلو، فهل يجوز أن تحيل على هذه المئة؟ تقول شوف 50 كيلو واحد يطلبك أحيلك بها على فلان اللي هو أنت شاري منه بالسلم. قالوا هذا ما يجوز لأنه ممكن يعجز عنها ويسقط الدين ثم الرجال يضيع حقه، فلا يجوز هذا، لأن من شروط بيع من شروط الحوالة استقرار الدين. طيب قال: وتجوز الإقالة فيه أو في بعضه لأنها فسخ. الإقالة معروفة وتقدمت معنا قبل درس أو درسين، يعني لو واحد اشترى 100 كيلو جرام تمر ولا غيره ثم جاء بعد يومين 3 أيام أسبوع شهر قال: والله يا أبو فلان أنا صار لي عازة في الدراهم ولا أريد التمر هذا. طبعا هو قد تفرق والبيع إيش لزم، فهل يجوز فسخ البيع وهذا معنى الإقالة ويرجع له الدراهم وانتهى البيع؟ قالوا يجوز، يجوز. لماذا هو لماذا ذكر هذه المسألة هنا؟ لأن بعض العلماء يرى أن الإقالة بيع، والبيع عندهم لا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه، لا يجوز بيع المسلم فيه إيش؟ قبل قبضه. ولذلك المؤلف قال: لأنها فسخ. قال: تجوز الإقالة لأنها ليست بيع بل هي إيش؟ بل هي فسخ، بل هي فسخ. وقد نقل ابن المنذر رحمه الله إجماع الفقهاء على جواز الإقالة في السلم إذا كان في السلم كله مو بعضه، أما إذا كان بعضه فقد كرهها بعض العلماء، والصحيح الجواز في الحالين. يعني لو قلت والله أنا شريت منك 100 أبى أخليها 50 هذا إقالة في بعض السلم يجوز، أو أريد أن أستقيلك من 100 كلها يجوز، يجوز فيه كله وفي بعضه، ما في شيء يمنع منه شرعا، ويدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. طيب نكتفي بهذا القدر من هذا الدرس، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى وصحبه أجمعين. إذا كان عندكم أسئلة تفضلوا. طبعا يعني السلم الآن الحقيقة من المسائل المعاصرة في السلم، يعني أنه الكتاب والباحثون الإسلاميون الذين يبحثون في الفقه الإسلامي يرون أن بيع السلم من أحسن المخارج التي يخرج بها عن الربا في تمويل كثير من الصناعات وتمويل كثير من أنواع التجارات وكثير من أنواع الزراعات. فبدل ما تقرض بالربا تشتري بالسلم. كيف؟ يعني الآن جاك مزارع قال لك: أنا والله أبغى قرض 100,000. لو يروح للبنك اللي يسمونه البنك التقليدي عطى 100,000 وقال عقب 6 أشهر أو سنة تعطينيها 120,000، هذا ايش حكمه؟ هذا ربا محرم. طيب المفترض البنك الإسلامي إذا جاءه قال أريد تمويل، يسمونه تمويل الحين، 100,000، قال نعم نعطيك 100,000 وتعطينا تمر قيمته 120,000 تقريبا أو 130,000، فيدفع له 100,000 ويشتروا منه تمر هو في الموسم قيمته 130، هذا جائز على أنه بيع إيش؟ بيع سلم ولا بأس به، فيكون البنك استفاد 30,000 أو 20,000 أو أقل أو أكثر بحسب. طبعا لا ينبغي أن يكون البنك جشعا إنما يربح ربح معقول ويكون بالحلال. هذا البيع بهذه الطريقة سليم وما في شيء، لكن لأنه في نوع من المخاطرة قد لا يطبقونه. لكن الآن أيضا أوجدوا الفقهاء المسلمون والإسلاميون حل آخر جيد لعقد السلم، فأوجدوا ما يسمونه بيع السلم المتوازي أو الموازي. كيف هذا البيع السلم الموازي؟ عرفنا السلم الآن، جاء المزارع قال له إيش أريد منك؟ دراهم. قالوا خلاص نشتري منك تمر، سلم لنا التمر مثلا في شهر 6. أعطوه 100,000 وبيجيب لهم التمر في مستودعات البنك شهر 6 مثلا، أو في أي مكان يتفق عليه. قالوا البنك أيضا ممكن أن يعقد عقد سلم آخر موازي، ماذا يصنع؟ يبيع هذا التمر، يبيع هذا التمر بطريقة السلم. هو حين اشترى التمر يعود ايش؟ يبيع التمر هذا بطريقة السلم. فيجي شخص مثلا قال والله انا ابغى تمر في الوقت الفلاني، ابى اتاجر فيها ببيعه وكذا. قالوا خلاص احنا نوفر لك التمر، ما يقولون شهر 6 اوله، يقولون مثلا شهر 7، او يقولون هو موعدين رجال ذاك شهر 1/6، يقول تعال انا في 10/6 15/6 نوفر لك التمر. فيشرون من هيش التمر، لا عفوا، يبيعون هيش التمر بثمن حال. هذا التمر هو يسوى في الحقيقة 130 مثلا، يبيعونه 110، يقول عطنا 110,000 والتمر يجيك في الوقت الفلاني. فيكون البنك ربح 10 هذه مكسب حلال، وهي الفرق بين البيعة الأولى والبيعة الثانية. هذا يسمونه السلم إيش؟ المتوازي. طبعا هذا مثال، صورة من الصور، والصور كثيرة. هذا أيضا من من من من من تفتق الأذهان الفقهية المعاصرة في إيجاد حلول كثيرة للتمويل الإسلامي لما فيه ربا. والحمد لله فيه صور كثيرة جدا لو طبقت يعني كان أبعدنا عن الربا بجميع صوره وأشكاله. لكن عموما لا يريدون أدنى مخاطرة، مع أنه لا بد من المخاطرة، بس هم الآن يقبضونك من الراتب حتى ما تكون في أي مخاطرة لهم، ويأخذونه منك شهريا. فعلى كل حال هذه يعني بعض المسائل المتعلقة بالسلم المعاصرة. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نفتح مجال للمسائل. طيب عندك شيء؟ ما شاء الله فيها كثرة، ها؟ فيها كثرة وطول بعد؟ ما شاء الله. عطنا واحد. يقول أحسن الله إليكم، من دخل المسجد في وقت النهي عن الصلاة كالعصر مثلا هل يصلي في المسجد؟ راجبت الكتب، ها؟ يقول من دخل المسجد في وقت النهي عن الصلاة كالعصر مثلا هل يصلي تحية المسجد؟ نعم، من دخل المسجد وقت العصر فالراجح من قول العلماء أنه يصلي تحية المسجد إذا أراد أن يجلس في المسجد، يصلي تحية المسجد، والله أعلم. نعم تفضل، نمشي من هنا. من هنا تفضل عبد الملك. نقول الأمور التي يذكرها الفقهاء ويحيلون فيها إلى أهل الخبرة، فالمرجع فيها هم أهل الخبرة لا الفقهاء. وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان. وذكرنا عليه أمثلة اليوم، وذكرنا عليه أمثلة في عدة دروس. نعم، باقي أحد عطنا شيء عندك. يقول أحسن إليكم، سمعت من بعض الأشاعر أنهم قالوا أن الأشاعر يعترفون لله يد وصفات أخرى، فما تعليقكم؟ إيش إيش؟ يقول سمعت من بعض الأشاعر أنهم قالوا أن الأشاعر يعترفون لله يد وصفات أخرى، فما تعليقكم جزاكم الله خيرا؟ ما أعرف أنا هذا. الأشاعرة المشهور عنهم أنهم لا يثبتون لله عز وجل اليد، بل يقولون اليد هنا المراد بها النعمة. قد يكون بعض الأشاعرة يعني ممن ينتسبون للأشاعرة. طبعا الأشاعرة مروا بمراحل وبعدين استقر عندهم المذهب، فبعضهم كان يثبت بعض الصفات وينفي بعض الصفات، وبعضهم يثبت سبع، وبعضهم يثبت أكثر، وبعضهم يصل إلى درجة 20 صفة من صفات الباري جل وعلا. لكن صفة اليد لا أظنهم يثبتونها، حتى في 20 لا يثبتون صفة اليد، لا يثبتونها، والله أعلم. قد يكون بعض من ينتسب إلى الأشاعرة قديما من متقدم الأشاعرة يمكن أن يثبت بعض الصفات الذاتية، وقد يكون بعض أيضا متأخريهم ممن لهم اجتهاد، فليسوا أشاعرة محض، إنما يعني يوافقون الأشاعرة في عامة المسائل لكن يخالفونهم في بعض المسائل اجتهادا، كما يذكر مثلا عن ابن حجر والنووي أنه ليسوا أشاعرة محض، إنما هم لهم اجتهادات وافقوا فيها الأشاعرة في كثير منها وخالفوهم في مسائل. ولذلك الحافظ بن حجر يذكر الخلاف وأحيانا يرجح، وقد يخالف مذهب الأشاعرة، وهكذا جماعة منهم كالقرطبي رحمه الله في التفسير وجماعة. كما إن بعض الحنابلة وبعض المحققين قد يخطئون فيوافقونهم، كما يحصل في بعض كلام متأخر أصحابنا الحنابلة مع أنهم حنابلة لكنهم يتأثرون بالأشاعرة في بعض المسائل. والشوكاني مثلا في فتح القدير لربما تأثر فيهم في بعض المسائل فأخطأ من حيث يظن أنه قد أصاب، والله أعلم. نعم، في أحد عند السؤال؟ تفضل. نعم، الفسخ لا يكون إلا من الطرفين بتراضي الطرفين، إلا إذا كان بحكم الحاكم فحكم الحاكم يأتي يفرض الفسخ، أما الفسخ العقد لا يكون إلا بالتراضي بخلاف الاختيار الخيار. الفسخ في وقت الخيار لا يلزم فيه تراضي الطرفين، ذكرناه مفصلا. أما الفسخ بعد لزوم العقد فلا يكون إلا بالرضا، ويكون هذا من باب الإقالة، والله أعلم. نعم. اليوم صليت الفجر في البيت وكنت في الركعة الأولى حاضر القلب، ولكن الركعة الثانية سرحت ولا انتبهت إلا في التشهد، هل الصلاة صحيحة أم علي أن أعيدها من جديد جزاكم الله خيرا؟ من سرح في صلاته ولم يشعر إلا في التحيات فهذا صلاته صحيحة، في قول عامة الفقهاء رحمنا الله وإياهم، حتى لو كان في جميع صلاته، لكنه فاته أجر كثير، ولا نقول فاته جميع الأجر، كلا، بل له أجر إن شاء الله في بصلاته، وله أجر كثير أيضا بصلاته، لكنه لم يحقق حقيقة الصلاة، فيؤجر بقدر ما أتى به من الأركان والواجبات، ما لم يعلم أنه ترك ركنا أو واجبا، فلهذا حكم مفصل يذكر في سجود السهو أو في أحكام الأركان والواجبات. نعم. أحسن الله إليكم، ما حكم لبس البلاك والدبلة من الفضة للرجال؟ الدبلة قال هي الخاتم يلبسه الرجل في الخطوبة والزواج، والبلاك هو سلسلة توضع باليد قد يكون عليها اسم وقد لا يكون عليها. بلاك اسمه؟ هذا كلام. يقول أن البلاك هو السلسلة التي توضع في اليد، هل يجوز للرجل أن يلبسها؟ لا، لا يجوز للرجل أن يلبس السلاسل، هذا للنساء، سواء كانت من ذهب أو من فضة أو من حديد أو من نحاس أو من غير ذلك. أما ما يتعلق بالخاتم فيجوز للرجل أن يلبس خاتم الفضة، ولكن لا ينبغي أن يكون هذا بسبب عقد النكاح أو الخطوبة، يعني هذه اعتقادات أصلها اعتقادات أجنبية قد يترتب عليها أوهام، منها أنهم يعتقدون أنه بخلع هذا الخاتم ينخلع زواجه ويفسد زواجه، وهذا اعتقادات سيئة وباطلة، لكن لا ينبغي للخاطبين أن يفعل هذا، لكن الزوج يهدي لزوجته الذهب هذا طيب، أو عند عقد النكاح أو قبله أو بعده، أما أن يلبس دبلة الخطوبة فلا ينبغي هذا، لا ينبغي هذا بما تقدم من أنه في الأصل تشبه بغير المسلمين، وفي الثاني أنه يترتب عليه اعتقادات فاسدة وباطلة ليس لها أصل عند المسلمين، وليس لها أصل في الواقع، إنما هي أوهام شيطانية، وكل هذا لا ينبغي حقيقة، لا ينبغي للمسلمين أن يركنوا إلى هذه الاعتقادات الفاسدة، بل بعضهم يكتب اسمه واسم خطيبته، فإذا انفسخ قال خلاص كأن الزواج انتهى وكأن الخطوبة، هذا كله غلط لا أصل له، كله أوهام، ولكن ندعو إلى ترك هذه العادات القبيحة والله أعلم. نعم، في أحد عند السؤال هنا؟ تفضل. هل يجوز البيع بالعربون؟ اختلف فيه العلماء فمنعه كثيرون وأجازه بعض العلماء، والصحيح أنه جائز، قد فعله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، والمسلمون على شروطهم، ولكن يجب أن يكون هذا العربون عربونا حقيقيا صحيحا، بمعنى أنه لا يكون قيمة كبيرة، فلو دفع له ما يسمونه عربون لكنه ثلث القيمة أو ربع القيمة، هذا ليس عربون، ولذلك لو انفسخ العقد ولم يتم فلا يجوز للبائع أو المشتري اللي أخذ العربون أيما كان، البائع الذي أخذ العربون لا يجوز أن يأخذ ربع الثمن أو نصفه أو ثلثه، لا، يرجع له كل ما زاد عن العربون العرفي، هذا واجب، لأن يعني أحيانا الإنسان يقول لا بدفع لك العربون 100,000 وهي السلعة مثلا 500 أو حتى بمليون، بس لأنه كان متيقن أنه سوف يشتري، بس يمكن صار ظرف معين، ضاعت الأموال، لم يستطع أن يحصلها، فنقول للبائع رد عليه ما زاد عن العربون الطبيعي. نسأل أهل الخبرة، الفلة اللي قيمتها مليون كم عربونها؟ قالوا والله من 5,000 إلى 10,000، نقول خلاص خذ 7,500 والباقي رجعه، وهكذا المقصد أنه يرجع فيه إلى أهل الخبرة والمعرفة، أما إذا اصطلح على شيء فما لا داعي يروح إلى أهل الخبرة ولا شيء، إذا اصطلح على شيء فهما على ما اصطلح عليه، وينبغي المسلم أن لا يضغط أخاه والله أعلم. أعطنا من اللي عندك. وأحسن الله إليكم، هل المدخن يعتبر ممن يجاهر في معصيته ويدخل ضمن حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلى المجاهرين؟ هل المدخن من المجاهرين؟ نعم من المجاهرين، وكل من عصى الله أمام الناس ولا يبالي هو من المجاهرين، الذي يدخن أمام الناس هذا مجاهر، والذي يحلق لحيته عند الناس هذا مجاهر، والذي يسبل هذا مجاهر، والذي يعني يفعل أي معصية هذا مجاهر، لكن الشق الثاني هذا وهم يتوهمه كثير من الناس. المجاهرة نوعان، المجاهرة التي ذكرناها وهي إظهار المعصية، والنوع الثاني المجاهرة التي وردت في الحديث الذي في الصحيحين، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين أو المجاهرون، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم المجاهر هنا، وهو الذي يبيت يستره الله عز وجل ثم يتحدث فيقول فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، هذه مجاهرة خاصة هي التي وردت في الحديث وليست هي المجاهرة العامة، فنقول هذا لا يدخل في هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر المراد بالمجاهرة التي في هذا الحديث، فلا نعدو ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمجاهرة نوعان، مجاهرة بمعنى إظهار المعاصي وهذه محرمة، وقد تصير الذنب عند بعض العلماء كبيرة، قد تصيره إذا كان يستهين بالذنب ولا يبالي به ويستخف به. والنوع الثاني المجاهرة بمعنى أنه يفعل المعصية في ستر ثم يخبر بها، هذا اللي هي التي وردت في الحديث، ورد فيها هذا الإثم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ترك المعافاة وعدم المعافاة، وهو أن الله عز وجل قد يبتليه بشيء ولا يعافيه من هذا الذنب، أو يبتليه بشيء آخر في نفسه أو في ماله أو ما أشبه ذلك، والله أعلم. نعم، لحظة بس في هذه النقطة تفضل. إذا جهر بالمعصية لكن قال بعدها أني تبت من هذه، قصدك أنه يعني تاب ثم يذكر أنه كان يفعل يحكي؟ هو لا ينبغي للمسلم أن يحكي ذنوبه للناس، هذا لا ينبغي، وليست هذه من المجاهرة، ليست من المجاهرة، إنما فيها فضح للنفس، فيها أن الإنسان يفضح نفسه، ولا ينبغي للمسلم أن يفضح نفسه. طيب إذا كان فيها مصلحة يريد أن الناس يتأثرون به، حتى هذه لا ينبغي، لكن إذا كان ولا بد فليقول كان في ناس يفعلون كذا وهداهم الله، يعني يخبر بالعمومات عن نفسه أو عن غيره، لكن لا يقول أسماء ولا يقول أنا ولا غيري، إنما يقول كان في بعض الأخوة مدخن وفتح الله عليه وفعل كذا وكذا حتى ترك الدخان، حتى يرشد الناس إلى طريقة إيش ترك الدخان. في ناس مثلا وقع في جريمة كذا وكذا وفعل كذا وكذا حتى وأعرف شخصا فعل كذا، هذه هذا هو الذي ينبغي، والله أعلم. نعم تفضل يا سويدان. إيش؟ لا، لا تقل في شهر ستة ولا في العشر الأولى، قل في يوم خمسة ستة، في يوم عشرة ستة، في يوم اثنين ستة، أو لا بأس بالشيء اليسير، تقول لك من واحد ستة إلى اثنين إلى ثلاثة ستة، إذا كان الشيء يحتاج اجتهاد ويحتاج جمع ويحتاج مثلا بحسب، لا بأس بالشيء اليسير من السعة والمدة، لكن لا بد من تحديد. أما تقول والله في شهر خمسة، شهر خمسة ثلاثين يوم، هذا جهالة، جهالة. لكن قل في أول الشهر، في أوسط الشهر تقصد في 15، في آخر الشهر يعني 29-30 وهكذا، والله أعلم. عندك سؤالان؟ ها؟ الله يحفظك. طيب عندك شيء محمد؟ ما حكم بيع وشراء القطط؟ ما حكم بيع وشراء القطط؟ ينبغي ترك بيع وشراء القطط، وبخاصة امتهان هذا العمل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال كما في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب والسنور خبيث، رواه مسلم الصحيح. فينبغي ترك المتاجرة بالقطط، وأما شراؤها فقيل يحرم وقيل يكره، وتركه أولى، تركه أولى. وينبغي على أهل الإسلام أن يهتموا بما ينفعهم، أصبح يهتمون بالقطط وبالكلاب وبالتفاهات اللي ما لها أي قيمة، ويقلدون في هذا الأجانب، يقلدون الغربيين، أصبحت القدوة أو أصبح القدوة هم أهل الغرب والعياذ بالله، وهذا لا يفعله إلا ضعيف الدين، الذي يقتدي بالغرب هو ضعيف التدين. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وقد قال عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم. هؤلاء أهل النار، هؤلاء الكفار أصحاب الجحيم، لا ينبغي للمسلم أن يتشبه بهم، وهو دائر بين الكراهية والتحريم. ولذلك ألف كثير من العلماء مؤلفات كثيرة في هذا الباب، من أشهرها ذلك الكتاب العظيم الذي اسمه الحقيقة يدلك على فحواه، وهو من أجمل الأسماء حقيقة. قال شيخ ابن تيمية له كتاب سماه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، يعني أنت تريد الصراط المستقيم لا بد أن تخالف أصحاب الجحيم. وهذا نص قول الله جل وعلا، وهذا حقيقته قول الله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقول الله عز وجل: أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فندعو الشباب إلى ترك الاقتداء بالأجانب، والمقصود بالأجانب هنا الكفار. ينبغي ترك التشبه بهم في كل ما يختصون به. قد وردت النصوص المتكاثرة في النهي عن التشبه بالكافرين. نسأل الله الهداية لنا جميعا والله أعلم. باقي شيء؟ يقول: هل يجوز لي أن أدفع صدقة 3 شهور جميعا دفعة واحدة، لأن التصدق اليوم شيء بسيط، لأني أتصدق كل يوم بشيء بسيط وأريد جمعها قبل أكمل 3 شهور وأدفعها، أو أدفعها. يقول مثال ما يحتاج مثال، يعني كان السؤال واضح، لأن كان مثال يخالف كلامه فاذكره فيما بعد. على كل حال هو يجوز، ما حد يقول ما يجوز، بس هو يريد هل يمكن أن أدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا، وما ورد مما يشبه ذلك من النصوص في الصدقة اليومية. نقول: لا، ما تدخل في هذا، ما تدخل، إنما المراد هنا المداومة على الصدقة، المداومة على الصدقة ولو بليل. فعود نفسك أن تتصدق كل يوم بالشيء اليسير والله أعلم. أما الجواز فيجوز، لا في بأس، هذا مو بيع ولا شراء. نعم. عجز من عجز عن تسليم المسلم فيه عند الوقت، نقول خلصا جزاك الله خير، نقول المشتري بالخيار، المشتري بالخيار، إن شاء فسخ البيع وقال أرجع أعد لي دراهمي، وإن شاء انتظر، ينتظر حتى يفرج الله عنه فيحضر له المبيع، فهو بالخيار، إما أن يفسخ وإما أن يصبر والله أعلم. تفضل. يعني أخشى أنك يعني ما عبرت عما تريد، يعني هذه مسألة واضحة، يعني ما تم بيع أصلا، فقد يكون في ذهنك شيء غير اللي قلته. الآن أكثر وضوحا، يعني أنت تقصد أن هناك سلعة يسومها أشخاص، زين، فهذا سام وهذا سام وهذا سام، مثل بيع المزايدة مثلا، ها؟ فانتهت المزايدة على شخص، هل يلزمه العقد أو لا يلزمه؟ هذا سؤالك، واضح؟ إيه كذا يصير الأمر واضح. الحقيقة هذه المسألة يعني ما شفت أحد ذكر من العلماء أنه يلزم فيها البيع، ما رأيت أحد ذكر أنه يلزم فيها البيع. وقد يقال باللزوم لأنه يترتب عليه ضرر، يترتب عليه إضرار، لأن الناس تفرقوا وراحوا، فلو هون عن البيع ضره، وقد يكون في محرج وفيه ناس مجتمعة، قد يقال باللزوم. ففي عدة صور من بيع الخيار، يعني مقتضى إطلاق الفقهاء أنه له الخيار وله الفسخ ما لم يتفرق، لكنهم لم يذكروا اللزوم. مثل ما أيضا لو أنه قال: صلح لي 5 خبزات أو 10، فصلح له الخبزات وسخنها وصلحها وقال خذ، هل له أن يتراجع؟ لو قال: اقطع لي هذا القماش 3 متر، قص له 3 متر، هل له أن يتراجع؟ هذا فيه إضرار. لكن أنا لم يتحرر عندي، وإن كان عندي ميل إلى اللزوم وأنه لا يجوز في هذه الأحوال فسخ العقد لما فيه من الضرر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، لكني إلى الآن لم أقف ولا أزعم أني بحثت بحث مستقصي، لكني حاولت أن أجد كلام فيها لم أقف، فمن وجد فيها كلاما فليجد به علينا حتى ننظر في كلام العلماء ونتأمل، وأنا عندي فيها تأملات غير ما ذكرته لكم واحتمالات، لكن لعلك ترسلي يا عبد الملك هذه المسألة أعيد النظر فيها، ولعلي أجد، أنا عندي أكثر من كتاب في بيع المزايدة يمكن يذكرونها، فإذا تيسر لي أو أحد منكم وجد كلام للعلماء قديما أو حتى حديثا فليفيدنا به ننظر فيه إن شاء الله تعالى. طيب ها؟ النجش، لا تقول النجش، إيش فيه؟ لا لا ما لا علاقة، ما لا علاقة، لأنه كان يريد الشراء لكنه هون، هون عقب، كلام على أنه كان عازم على الشراء وخلاص تفرق الناس، ثم والله قال أنا لي خيار المجلس، لازلت في المجلس ترى هونت، قال يا أخي شلون هونت، راحوا الناس يا رجل تعبنا، قلنا ساعة وإن النادي الحين خربت علينا البيع، هذا الصورة هذه. خلصنا ولا باقي حد؟ تفضل. هل لهم ايش؟ اذا انتهى وقت الخيار هل لهم ان يعدلوا في العقد؟ لهم، لكن هذا لا يلزم احد الطرفين، لأن العقد انتهى والشروط إنما تكون في صلب العقد، لكن لهما أن يصطلحا على شيء، لكن لا يكون لازما ما دام العقد تم، لا يكون لازما، يكون يعني إحسان من أحدهما إلى الآخر. بارك الله في الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أذكر الأسبوع القادم الأحد والاثنين ما في دروس إن شاء الله تعالى.